بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا مع شرح نظم الحائية للإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الرابع. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. يشير رحمه الله تعالى في هذه الأبيات إلى مسألة مهمة مرتبطة بباب الصفات، وهي إثبات صفة النزول للباري سبحانه وتعالى. وكنا قد بينا أن مذهب أهل السنة والجماعة، أن مذهب السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، أنه قائم على الإثبات وعلى التنزيه. فأهل السنة والجماعة يجتنبون التعطيل الذي وقع فيه أهل البدع، كما أنهم يجتنبون التمثيل والتكييف والتشبيه الذي وقع فيه أيضا بعض أهل البدع. وقلنا سابقا أيضا في الدرس الماضي أن باب الصفات واحد، يعني القول في صفة من الصفات هو كالقول في بقية الصفات. إذا أثبتنا لله رحمة، أثبتنا لله سمعا وبصرا وكلاما، نثبت كذلك كل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا نفرق بين الصفات كما فعل جملة من أهل البدع، حيث أثبتوا بعض الصفات وعطلوا بقية الصفات. ومن هذه الصفات التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، صفة النزول. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، لا يشبهون هذا النزول ولا يمثلونه بنزول المخلوقين، بل يقولون الله تعالى ينزل. كيف ينزل؟ لا نسأل عن الكيف، فالكيف مجهول. وقد قعد الإمام مالك قاعدة في الأسماء والصفات ذكرها حينما سأله أحدهم عن استواء الرحمن على العرش استوى، كيف استوى. فبين الإمام مالك أن الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة أن الاستواء بمعنى العلو، والكيف مجهول في رواية، كيف غير معقول. السؤال والإيمان به واجب، يعني الإيمان بذلك واجب، هذا ثبت في نصوص الكتاب. ما السؤال عنه، يعني عن الكيفية، بدعة. فنقول لا نسأل كيف ينزل، كما أننا لا نسأل كيف استوى. نعم توجد كيفية، لكننا نجهل الكيفية. لذلك من أثبت كيفية هذا يقال له إما أنك تعلم الغيب، أو أنك شهدت صفة الله، أو أنك شهدت مثيلا. ولا شك أن ليس لله مثيل، ليس للباري سبحانه وتعالى شبيه ولا نظير ولا مثيل، كما أنه لم يرى الله تعالى ولم يرى صفات الباري سبحانه وتعالى، كذلك هو لا يعلم الغيب. فلم يبق لنا إلا الكذب والتدليس والتلبيس. فالكيفية مجهولة، نجهلها، نفوض علمها إلى الله. ففرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية. نفوض الكيفية ولا نفوض المعنى، بل نثبت ماذا؟ نثبت المعنى، نثبت المعنى. هذه صفات ثابتة للباري سبحانه وتعالى، منها صفات ذاتية، منها صفات فعلية، إلى غير ذلك من التفاصيل المذكورة في كتب الأسماء والصفات. أما الكيف فنفوض علم ذلك إلى الله تعالى، ولا نتكلم بغير علم. قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة. وقل أيها المسلم أيها السني: ينزل الجبار في كل ليلة. هذا هو مقول القول. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ينزل الجبار، ينزل هذا فعل، هذا فعل نأخذ منه صفة النزول. إثبات الصفات يكون بطرق، من ذلك أن نشتق من الاسم صفة. الخالق نشتق منه، يعني من هذا الاسم، صفة الخلق. الرحمن الرحيم نشتق منهما صفة الرحمة. كذلك نثبت الصفات بما ذكر من أفعال في الكتاب والسنة، بما ذكر من أفعال نسبت إلى الله تعالى. وكلم الله موسى تكليما، إذا نثبت صفة الكلام لله تعالى. ينزل نثبت صفة النزول. كذلك الأعيان التي أضيفت إلى الله تعالى وهي غير قائمة بذاتها، إضافتها إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوف: يد الله، وجه الله، الساق، إلى غير ذلك. هذه كذلك صفات نثبتها للباري سبحانه وتعالى. وقل ينزل الجبار، الجبار هذا من أسماء الباري سبحانه وتعالى، كما جاء في سورة الحشر: قل ينزل الجبار. الجبار وطبعا الذي يجبر كسر الضعيف، وهو سبحانه وتعالى الذي يغني الفقير، وهو سبحانه وتعالى قاهر الجبابرة والمتكبرين، قاهر الجبابرة والمتكبرين. وقل ينزل الجبار في كل ليلة. قل ينزل الجبار في كل ليلة، الجر والمجرور متعلق بقوله ينزل، وتحديدا في ثلث الليل الآخر كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. في كل ليلة بلا كيف، هنا نفى الكيفية، أي المقصود بلا كيف أي لا نعلم ماذا الكيفية. فالنزول له كيفية، لكن نجهل ماذا؟ نجهل الكيفية. لذلك نقول ينزل الله، كيف ينزل؟ الله أعلم. كما ذكرنا أن علم الكيفية نفوضه إلى الله تعالى، ولا ندخل في هذا الباب، والسؤال عنه بدعة كما قال إمامنا مالك رحمه الله تعالى. بلا كيف أي من غير ماذا؟ من غير كيف، غير أن نكيف هذه الصفة. وكما قلنا الكلام في باب الصفات واحد، هذا نقوله في الاستواء، نقوله في العلو، نقوله في ماذا؟ في الضحك، نقوله في الغضب، في صفة الغضب، نقوله في صفة الرضا، إلى غير ذلك. بلا كيف جل، تعاظم جل الواحد المتمدح، جل الواحد الباري سبحانه وتعالى، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته وأولويته. المتمدح أي الذي يحب المدح ويحب الحمد، ويأمر الناس بحمده ومدحه سبحانه وتعالى، وهو أهل للثناء سبحانه وتعالى. في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد يعني تستغرق جميع أنواع المحامد، الذي تستغرق جميع أنواع المحامد. فنحمد الله تعالى ونثني عليه، نثني على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، نثني على أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى إلى طبق الدنيا يمن بفضله، إلى طبق الدنيا، هذا إلى طبق جر ومجرور متعلق بقوله ينزل، ينزل إلى طبق الدنيا يعني إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. يمن بفضله، يمن سبحانه وتعالى ويعطي ويبذل العطاء سبحانه وتعالى، فهو بيده فبيده سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض، ويرزق عباده، ورزقه سبحانه وتعالى لا ينفد، وهو سبحانه وتعالى يرزق جميع المخلوقات ويعطي. إذن يمن سبحانه وتعالى بفضله، من أسماء الله تعالى الثابتة في السنة المنان. قال فتفرج أبواب السماء وتفتح، هذا سيأتي معنا في أحاديث النزول، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا. مستغفر، مستغفر هذا اسم فاعل من استغفر، والسين السين للطلب، كما قال صاحب نظم المقصود لسين الاستفعال جامعاني لطلب صيرورة وجداني. مستغفر طالب للمغفرة، المغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها. ألا مستغفر يلقى غافرا، يلقى ربا غافرا، فهو سبحانه وتعالى غافر الذنب، وهو الغفور، غفور فعول صيغ المبالغة، فهو يتجاوز عن عباده سبحانه وتعالى، وهو يغفر جميع الذنوب. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر سبحانه وتعالى الذنوب جميعا. قال ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، مستمنح خيرا، ومستمنح، مستمنح بكسر النون اسم فاعل، اسم فاعل من استمنح، ومعنى ذلك كما قلنا السين للطلب، أي طالب ماذا؟ أي طالب منحة، طبعا المنحة والمنح هي العطاء، أي طالب ماذا؟ قالوا مستمنح خيرا، أي طالب خير، طبعا اسم المفعول يعمل ماذا؟ يعمل اسم الفاعل، يعمل عمل، يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، فخيرا مفعول مستمنح، خيرا مفعول مستمنح، ورزقا هذا معطوف على كلمة خيرا ورزق، طالب خير، طالب العطاء، طالب رزق، فهو سبحانه وتعالى يمنحه. وهذا كله طبعا مذكور في الأحاديث التي ذكرت صفة النزول. يقول روى ذاك، روى ذاك قوم، ذاك هذا في محل نصب مفعول به، روى ذاك ما تقدم ذكره، هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره من صفة النزول. روى ذاك قوم، هذا فاعل، فاعل مؤخر، روى ذاك قوم لا يرد حديث، قوم ثقات أثبات، روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الصحابة، وأخذ عن الصحابة جماعة من أهل العلم من الرواة الثقات إلى أن وصلتنا هذه الأحاديث. قوم لا يرد حديثهم، قوم لا يرد حديث، إذن هم قوم ثقات أثبات. وقد قال أهل العلم أن أحاديث، أن أحاديث النزول تبلغ حد التواتر، وقد نص على هذا وذكر هذا الإمام أبو زرعة، ذكر هذا الإمام أبو زرعة، وذكر أيضا هذا الإمام ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، ذكروا أن الأحاديث قد بلغت حد التواتر. طبعا هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح، التي لا تصح. وهذه الأحاديث مذكورة في الصحيحين ومذكورة أيضا في كتب السنن وفي غيرها من الكتب. وأشهر طبعا من روى هذا الحديث من الصحابة وهذه الأحاديث حديث النزول هو أبو هريرة. حديثه مذكور في الصحيحين قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث فيه ينزل ربنا، هذا هو الشاهد، هذا هو محل الشاهد، أن الذي ينزل هو ربنا سبحانه وتعالى. في هذا رد على أهل البدع الذين يحرفون معاني النصوص، الذين يعطلون هذه الصفات. قل فيه رد عليهم لأنهم قالوا ينزل ربنا، تنزل رحمة ربنا، هذا لا شك أنه باطل. حديث ينزل ربنا، من أين لكم هذا التحريف؟ ومن أعلمكم بهذا؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أمره بتبليغه، الله تعالى أمره بتبليغه. كيف يعني نزيد شيئا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ منهم من قال تنزل الملائكة، وهذا يعني كلام أكثر شناعة وأكثر قبحا من الأول. يعني طبعا نزول الرحمة يكون دائما نزول رحمة الباري سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم. ما قولهم تنزل الملائكة أي كأن الملك هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني يعني الذي يقيم الليل، والذي كأنه يدعو ماذا؟ كأنه يدعو الملائكة، يعني دعوة للشرك والعياذ بالله. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من يقول هذا غير الباري سبحانه وتعالى؟ يعني هذا لا شك أنه قول باطل لا دليل عليه، نثبت النزول كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم للباري سبحانه وتعالى. والحديث طبعا قد رواه كثير من الصحابة بروايات أخرى، فيها الصحيح والحسن ومنها الضعيف. ومن هذه الأحاديث ومن هذه الروايات ما جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر، وفي هذا الحديث إشارة إلى ما ذكره الناظم، وهي مسألة فتح أبواب السماء. جاء في الحديث: ثم تفتح أبواب السماء. فنقول أن هذه المسألة صحيح هي مسألة عقدية، هي إثبات نزول الباري سبحانه وتعالى. لا شك أن كل مسألة عقدية ترتبط بماذا؟ ترتبط بالعمل وترتبط بالأعمال. المسلم السني الذي يسمع هذا الحديث ويسمع أن الله تعالى ينزل في ثلث الليل، فهذا الحديث يجعله ماذا؟ يجعله يجتهد في قيام الليل، في إحياء الليل بالذكر، وخاصة في ذلك الوقت في ثلث الليل الأخير. يعني لا نكتفي فقط بمجرد ماذا؟ هذا لا شك أنه هو الأهم، وهو ماذا؟ الأصل، أن نؤمن بما جاء في هذه الأحاديث من أخبار ومن أسماء وصفات. نعم، نؤمن بذلك، نؤمن بذلك، ونقول أن الله تعالى ينزل ولا ريب ولا شك في ذلك. كذلك ماذا؟ نسعى بجانب العملي ماذا؟ إلى طاعة الباري سبحانه وتعالى وعبادة الباري سبحانه وتعالى، وجعل هذه العقيدة، أن نجعل هذه العقيدة واقعا نعيشه، نجعل هذه العقيدة واقعا نعيشه. وقد أجمع أهل العلم أو أهل السنة والجماعة السلف الصالح على إثبات ماذا؟ على إثبات صفة النزول. قد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، كالإمام الأهجري وكأبي عثمان الصابوني، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغير هؤلاء من الأئمة الذين نقلوا إجماع السلف الصالح وإجماع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة، والتي لم يخالف في إثباتها إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. وقد قال الناظم عن أمثال هؤلاء: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. ألا خاب، خاب بمعنى خسر. ألا خاب قوم كذبوهم، يعني قوام وطوائف جماعة من الناس كذبوهم، كذبوا هؤلاء الرواة، قالوا إن الله لا ينزل، حرفوا ذلك. كل هؤلاء يعني يشملهم، كل هؤلاء يشملهم هذا القول: لخاب قوم كذبوهم، كذبوهم يعني كذبوا ماذا؟ كذبوا الرواة، كذبوا الرواة الثقات وقبحوا. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد، قال وزيراه قدم ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ثم يقول الناظم أيضا: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذه الأبيات التي سردناها عليكم يشير فيها الناظم إلى مسألة التفضيل بين الصحابة، وإلى فضل العشرة المبشرين بالجنة، ويشير أيضا إلى فضل الصحابة عموما، كذلك يشير إلى عدم جواز الطعن فيهم وعدم جواز سبهم إلى غير ذلك مما سنبينه ونذكره بإذن الله تعالى. فقوله: وقل إن خير الناس بعد محمد، إن خير أي إن أفضل الناس بعد محمد، والمقصود بذلك أفضل الناس بعد محمد وبعد الأنبياء كذلك، فهذا مما لا خلاف فيه أن الأنبياء أفضل من الصحابة، أن الأنبياء أفضل من الصحابة. قل إن خير الناس بعد محمد، ولا شك أن أفضل الأنبياء والمرسلين ومحمد صلى الله عليه وسلم. إن خير الناس، خير أفعل تفضيل أصله أخير خففت، خير، خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وزيراه، هذا خبر إن، هذا خبر إن، وزيراه قدم، المقصود بالوزيرين هما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ومما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن أبا بكر الصديق هو أفضل الصحابة. أبو بكر الصديق هو أفضلهم على الإطلاق، وهذا بالإجماع. طبعا الصديق أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد، وهو من أول من أسلم. بعضهم أطلق له أول من أسلم، منهم من قال هو أول من أسلم من الرجال، وقد هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله من الفضائل المعلومة المشهورة. ومما يدل على أن أبو بكر هو أفضل الصحابة جملة من الأحاديث، من ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا هو الشاهد: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخلة هي أعلى درجات المحبة، لو كان سيجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من البشر لجعلها لأبي بكر الصديق، لكنه هو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة على الأطلاق. كذلك مما يدل على فضل أبي بكر وأنه أفضل الصحابة أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت له، قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، لم تجديني فأتي أبا بكر، يعني أمرها أن تذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قد نص ابن حزم ابن أبي العز الحنفي أن هذا نص جلي على استخلاف أبي بكر وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قام إجماع الصحابة وأهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أفضل الصحابة، ونقل الإجماع الإمام الشافعي وذكره كذلك ابن حجر في الصواعق المحرقة وغيرهم من أهل العلم، بل إن ابن عمر الصحابي قد ذكر هذا الإجماع فقال فيما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. لأن هذا نص من ابن عمر على أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجعلون أبا بكر أفضلهم، لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان. إذن هذا في الترتيب، هذا دليل على الترتيب، هذا دليل على الترتيب الذي ماذا؟ الذي ذكره أهل السنة والجماعة: أولا أبو بكر، ثانيا عمر. هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. اختلف أهل السنة والجماعة في التفضيل بين علي وعثمان. جمهورهم والذي استقر عليه الرأي بعد ذلك أن عثمان بن عفان أفضل من علي، وهو الصحيح طبعا، وهو الذي استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة. أما كون أبي بكر أفضلهم ثم عمر فهذا مما لا خلاف فيه، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. قال وزيره الثاني هو عمر بن الخطاب الفاروق، وهو ابن نفيل بن عبد العزة، وهو صحابي جليل وثاني الخلفاء الراشدين، وعرف بعدله وفقهه وعلمه وحكمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: ثم عثمان الأرجح. ثم عثمان أرجح، فعثمان هو الثالث في الترتيب، هو الثالث في الترتيب بعد عمر بن الخطاب. وقد ذكر في حديث واحد، ذكر في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، هو حديث رواه الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري، فيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو أبو بكر. قال: فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل آخر وكذلك استفتح، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له مثل ما قال الأول: افتح له وبشره بالجنة، وكان الثاني هو عمر. ثم جاء الثالث كذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وكان الثالث هو عثمان بن عفان، فأخبره فحمد الله. ثم قال: ثم قال الله المستعان، ثم قال الله المستعان. قال الناظم: ورابعهم خير البرية بعدهم. رابعهم في الفضل خير البرية، رابعهم مبتدأ خير البرية بعدهم علي حليف الخير، خير البرية بعدهم، يعني بعد ماذا؟ بعد أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان بن عفان، علي حليف الخير. حليف الخير أي ملازم الخير، صاحب الخير وملازمه. ولا شك علي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو الحسن، وكان أيضا بأبي تراب. علي حليف الخير هو رابعهم في الفضل، بالخير منجح، أي هو فائز، قد ظفر وفاز بماذا؟ بالخير، وهو من المبشرين بالجنة، وقد أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله له، محبته أي محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعلي، وأثبت لعلي محبته لله ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح على يديه، وكان هذا الرجل هو علي بن أبي طالب، وهو رابعهم في الخلافة ورابعهم في الترتيب في الفضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولن نذكر هؤلاء إلا بخير، ولا نقدسهم ولا نجعلهم أئمة معصومين أو آلهة يعبدون من دون الله تعالى، لا، معاذ الله أن نفعل ذلك، لكنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح. وإنهم للرهط، رهط هم الجماعة من 3 إلى 10. إنهم للرهط لا ريب فيهم، أي لا شك في فضلهم، ولا شك في تقواهم، ولا شك في إيمانهم، ولا شك في صلاحهم. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس. النجب جمع نجيبة، هي الإبل. الفردوس أعلى الجنة، أوسط الجنة. بالنور تسرح، وتسرح بالنور، هذا فيه ذكر أنهم ماذا؟ أنهم مبشرون بالجنة. والمقصود بالرهط هنا الأربعة الذين ذكرناهم، ومعهم ماذا؟ البقية. فجملة المبشرين بالجنة المذكورين في حديث واحد هم 10، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. قال سعيد، وسعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، يجتمع معه في نفيل، وهو راوي الحديث، وهو من روى حديث المبشرين بالجنة. وسعيد قد تزوج بفاطمة أخت عمر بن الخطاب، وكان قد شهد جملة من المشاهد بعد بدر. صحيح أنه لم يشهد بدر، لكن شهد ما بعدها من المشاهد. الثاني سعد، هو ابن أبي وقاص، سعد بن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف بن زهرة. وسعد هذا هو كذلك أحد المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين جعل فيهم عمر بن الخطاب الشورى بعد وفاته. قد شهد بدرا وأحدا وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أراق دما في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. ثم عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة، وكنيته أبو محمد، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع في المدينة، آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع، وقد شهد بدرا وأحدا وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المبشرين بالجنة طلحة، طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد. وطلحة كنيته أبو محمد، وهو من الذين أسلموا، من أول من أسلم، وقد قيل أن أبا بكر الصديق هو الذي دعاه إلى الإسلام. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي أيوب الأنصاري في المدينة، وكذلك هو أحد أصحاب الشورى الذين جعل فيهم عمر بن الخطاب الشورى، وقد شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، ولم يشهد غزوة بدر. كذلك من المبشرين بالجنة أبو عبيدة بن الجراح، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال، وينسب إلى جده فهر، قال الناظم عامر فهر. وقد شهد بدرا وأحدا وجميع المشاهد، وهو كذلك من السابقين إلى الإسلام. وآخر هؤلاء العشرة الزبير بن العوام، الزبير الممدح، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي. وزبير هذا قد أسلم وهو صغير، كما قال هشام بن عروة، أسلم صغيرا ابن 15 سنة، وقد هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة أيضا. وقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمة ابن سلامة في المدينة. هؤلاء هم باختصار العشرة المبشرون بالجنة، وقد جاء ذكرهم في حديث واحد، جاء ذكرهم في حديث واحد، وهو الذي رواه الإمام الترمذي ورواه غيره من الأئمة، وهو عن سعيد بن زيد أحد المبشرين، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر. فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور. كانت كنيته أبا الأعور. من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. أبو الأعور في الجنة. هذا حديث واضح صحيح صريح في أن هؤلاء هم مبشرون بالجنة، ويوجد غيرهم من هم كذلك من المبشرين بالجنة، ذكروا كما في حديث سبقك بها عكاشة، يعني عكاشة بن محصن بن محصن كذلك من المبشرين بالجنة، خديجة بنت خويلد من الذين بشرهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالجنة. إذن بعدما ذكر الناظم العشر المبشرين بالجنة وذكر الترتيب بين الخلفاء، ذكر عموم الصحابة وقال: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وقل أيها المسلم أيها السني خير قول، هذا مفعول به، خير قول أي أفضل القول وأحسن القول وأحسن الكلام. وقل خير قول في الصحابة كلهم، في الصحابة كلهم، انظر هنا أكد ذلك بقوله كلهم من غير استثناء، في جميع الصحابة، في جميع الصحابة. والصحابي تعريفه باختصار هو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على الإيمان ولو تخللت ذلك ردة، ولو تخللت ذلك ردة. إذن يشترط ماذا؟ أن يرى أو أن يلقى، نقول كل من لقي، لأنه قد يكون هناك من الصحابة من هو أعمى كابن أم مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، هذا شرط حال كونه مؤمن، ومات على ماذا؟ ومات على الإيمان، لم يموت على الكفر. ولو تخلل ذلك رد، لو ارتد مثلا، هل يعتبر، هل يعد من الصحابة أم لا؟ نعم يعد، كابن أبي السرح مثلا، ارتد ثم أسلم وآمن، فيعد من الصحابة. وقل خير قول في الصحابة كله، من غير ماذا؟ من غير استثناء. لذلك لأنهم كما قلنا أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وبذلك جاءت النصوص الواضحة الصريحة كما سيأتي معنا. قال: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. ولا تك، كما قلنا يجوز حذف النون في هذه الحالة كما بين علماء النحو، كما قال ابن مالك من مضارع اللي كان منجزم فحذفه وهو حذف ملتوزم. ولا تك طعانا تعيب تجرح. طعان طبعا صيغة مبالغة من الطعن، لا يجوز لك أن تطعن ولو قليلا، تسب أن تذم أن تعيب أن تجرح الصحابة كما يفعل الروافض عليهم لعنة الله، فهذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة عن سب الصحابة، قال: لا تسبوا أصحابي، تسبوا أصحابي، هذا نهي. فما بالنا بمن يكفرهم ويستحل سبهم ويستحل تكفيرهم، يستحل سبهم ويستحل تكفيرهم. هذه هي عقيدة الروافض، لا شك أنهم كفار بهذا الأمر، استحلال سب الصحابة وتكفير الصحابة واستحلال ذلك كفر بالإجماع. اختلف العلماء في سب ماذا؟ في سب الصحابة، في سب الصحابي بما لا يقدح في الدين، لكن سب المشهورين منهم والمعلوم عند الخاصة والعامة أنه من الصحابي بما يقدح في إيمانهم وبما يقدح في توحيدهم أو يكفرهم أو يسب جميع الصحابة، هذا كفر، هذا كفر، لأنه تكذيب بالنصوص الشرعية. أبو بكر في الجنة، هذا يكفر أبا بكر. عمر في الجنة، هذا يكفر عمر بن الخطاب، هذا يكفر عثمان بن عفان. إذن هو مكذب، كفره يعني ماذا؟ يعني هو من أهل النار. يقذفون عائشة والعياذ بالله، هذا كفر أكبر بالإجماع. كذلك من يقذف زوجات بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر على الراجح كذلك. فينبغي أن نحذر أشد الحذر من الطعن ومن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في فضلهم كثير من النصوص الشرعية الكتاب ومن السنة، وأجمع المسلمون على ذلك، أجمع المسلمون على فضل الصحابة بصفة عامة. من ذلك قوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا فضل، يذكر الله تعالى فضل المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا قال؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. أكثر من ذلك: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز. هذا لا شك أنه واضح الدلالة في بيان فضل الصحابة. كذلك من الأدلة على فضلهم آية سورة الفتح، وقد ذكر طبعا قال الناظم: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. نطق أي بين ووضح وأبان الوحي المبين، الوحي الواضح المبين نعت للوحي. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، جار المجرور متعلق بقوله نطق، تكلم الوحي المبين بفضل من؟ بفضل الصحابة، تكلم بفضل الصحابة في آيات كثيرة. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا ثناء على جملة من الصحابة. قال: وفي الفتح آية، أي في سورة الفتح آية، آية للصحابة تمدح، آية تمدح الصحابة، آية واضحة بينة في مدح ماذا؟ في مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من غير استثناء، وهي قوله تعالى: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. واضح، محمد رسول الله والذين معه، يعني من المؤمنين من هم؟ الصحابة. أشداء على الكفار رحماء بينه، هذا ثناء عليهم، يبين صفاتهم ويبين خصائصهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم السجود. قال في الأخير: ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك من هذه الآية تكفيرا، تكفير الذين يسبون، تكفير الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغيظ بهم الكفار. من الذي يغتاظ من الصحابة؟ هم الشيعة الروافض الأنجاس. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن آية واضحة بينة من كتاب الله تعالى في ماذا؟ في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يجب علينا أن نحبهم، يجب علينا أن نحترمهم، ويجب علينا أن نقدر هؤلاء وأن نذب عنهم. يحرم علينا سبهم، ويحرم علينا القدح فيهم والجرح. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد دل جملة من الأحاديث على ذلك. ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري ومسلم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس، خير قلنا أفعل تفضيل أصلها أخير، خير الناس بعد الأنبياء طبعا، قرني القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ الصحابة مما لا شك فيه، ولا يعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس. المؤمنون منهم هم أفضل الناس على الأطلاق. ثم الذين، ثم على التراخي، ثم الذين يلون، ثم قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. إذن هذا دليل من السنة على ماذا؟ على فضل، على فضل الصحابة. ومما جاء كذلك في السنة في فضل الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بعض الأمور، الردة، وناس ادعت النبوة إلى غير ذلك، وأصحابي أمانة لأمتي، أصحابي أمانة لأمتي، هذا هو الشاهد، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذن أصحابي أمانة، أصحابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمانة اليوم، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يعني بعد ما ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما هو معلوم ظهر الجور والظلم، وجاء من أهل البدع، وظهرت يعني أكثر البدع والمنكرات إلى غير ذلك كما هو معلوم. وقد أجمع يعني أهل السنة والجماعة على هذا الأمر، على ماذا؟ على فضل، على فضل الصحابة عموما. وقد قال صاحب الدرة المضية في منظومته وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سما، وقد سما الأديان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحم جميع الصحابة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على خطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل. فالصحابة لابد أن نعلم أن إجماعهم حجة، أن إجماع الصحابة حجة، وهذا لا يختلف فيه علماء الأصول، فلا يختلف فيه، لا يختلف علماء الأصول، لا يختلفون في ماذا؟ في أن إجماع الصحابة حجة. وإن اختلف الصحابة في مسألة فاعلم أن الحق في قول أحدهم، يعني لا ينبغي أن يأتي شخص بقول آخر، بقول آخر محدث بعد ماذا؟ بعد زمن الصحابة وهو لم يقل به أحد من الصحابة. فالحق ماذا؟ فالحق في قول من الأقوال التي اختلفوا فيه، وهم لا يختلفون في مسائل العقيدة الأصولية، بل هم مجمعون عليها. هذه مسألة مرت معنا كمسألة إثبات الصفات كاليد وكالنزول وكغيرها، يعني من الصفات التي ذكرناها، وقولهم في القرآن، وقولهم يعني في كثير من مسائل العقيدة، في كل مسائل العقيدة الأصولية هم مجمعون في أبواب توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان إلى غير ذلك، يختلفون في مسائل فرعية في باب العقيدة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، يختلفون طبعا في الفروع الفقهية في المسائل، لماذا؟ في المسائل الاجتهادية. فإذا أجمع الصحابة فألزم إجماعهم ماذا؟ فهو حجة، فهو ماذا؟ فهو حجة بإجماع أهل العلم، يعني أهل الأصول يتفقون في باب الإجماع، إذا ذكروا الإجماع إجماع الصحابة قالوا إجماع الصحابة ماذا؟ حجة. إذا اختلف الصحابة في قول فماذا؟ فيعني لا نختار يعني أي قول هكذا، بل طبعا لابد يعني من الترجيح. لا بأس طبعا للعام أن يقلد إذا كان جاهلا ولم يستطع معرفة الدليل، لكن ماذا نقول؟ أن الحق في ماذا؟ في قول أحدهم، أن الحق في قول ماذا؟ في قول أحد الصحابة. نقف بإذن الله تعالى هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.